بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران. في حلقتها السابعة، وهذا تأكيد لحلقة الأمس التي قد جرى في بثها شيء من الخلل، مع قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اختار الله جل جلاله هذه البيوت على سائر أهل الأرض، جعلهم أفضل أهل زمانهم. اصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه الأسماء كلها، أسكنه جنته، ثم أخرجه منها، أهبطه منها لحكمة أرادها جل جلاله. اصطفى نوحا، جعله أول رسول إلى أهل الأرض عندما عبد الناس الأصنام والأوثان، وقد لبث في قومه زمانا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم دعاؤه لهم إلا فرارا، فدعا عليهم فقال: رب إني مغلوب فانتصر. ولقد دعا استجاب له الله سبحانه وتعالى وأغرق له البشرية كلها إلا من نجى معه في الفلك المشحون ممن آمنوا معه، وما آمن معه إلا قليل. اصطفى آل إبراهيم، اصطفى منهم سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، فقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. واصطفى آل عمران، والمراد بعمران والد مريم عليها السلام، أم عيسى ابن مريم عليهم السلام جميعا. ومن كرامة مريم وابنها على الله عز وجل أن الله عصمها من مس الشيطان وفتنته. حديث البخاري في الصحيح: ما من ابن آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولهذا يسن لمن أراد جماع أهله أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في الحديث الصحيح المتفق عليه أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يخضر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. نعم إن لله صفايا من خلقه كما يقول قتادة، اصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرى، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. وقد اصطفى الله جل جلاله كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ومن ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، سلسلة من الطهر والنقاء والربانية المتواصلة في الإخلاص لله عز وجل وتوحيده والعمل بوحيه. والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعاله. كلمة ذرية من أسماء للضاد، يعني تطلق على الآباء وتطلق على الأبناء. الأبناء ذرية لأن الله ذرأهم خلقهم من أبائهم، والآباء ذرية لأن الله خلق منهم أبناءهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، والمقصود بها عند كثير من أهل التفسير أي حملنا آباءهم. والله سميع عليم، يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه، ومن لا يستحق هذا فيخذله ويرديه. طيب، ما الفائدة في أن الله قص علينا اصطفاءه لآدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين؟ أن تمتلئ قلوبنا محبة لهم وتقديرا لهم ومحاولة للتأسي بهم، وأن نقفو آثارهم وأن ننسج على منوالهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ورحم الله الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. وفي الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم، إن كان الحديث عن الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر، ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي المقابل: انظر إلى من هو فوقك في الدين لكي لا تغتر بعبادتك لربك وتستشعر دائما التقصير، وأنك تحاول ما استطعت أن تلحق بمن سبقوك. وقد جعل بعضهم من بعض في الموالاة في الدين والمؤازرة على الإسلام والحق، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إذ قالت امرأة عمران وهي حنة: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. في هذا إيماء للرد على من ادعوا ألوهية المسيح أو بنوته لله عز وجل: اذكر يا محمد لقومك ما كان من أمر مريم وأمها وابنها، لترد بذلك على من ادعوا ألوهية المسيح أو بنوته لله عز وجل، لأن الله أعظم من أن يشتمل عليه بطن امرأة وأن تحمل وأن يظل في بطنها 9 أشهر أو أقل أو أكثر. إذ قالت امرأة عمران عندما حملت: يا ربي، إني جعلت لك ما في بطني خالصا لك، محررا لخدمتك وخدمة بيتك، فتقبل مني هذا العمل المبارك، إنك أنت السميع العليم. محمد ابن إسحاق يقول إن امرأة عمران كانت لا تحمل، فرأت يوما طائرا يطعم فرخه، فتاقت نفسها إلى الولد، فدعت الله عز وجل أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه، فلما تحققت من الحمل قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيتي المقدس. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، رب إني وضعتها أنثى. وطبعا الله أعلم بما وضعت، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وليس الذكر كالأنثى في خدمة بيت المقدس وفي التفرغ لي وفي التفرغ للتعبد وخدمة بيت الله عز وجل. الذكر أقدر على الخدمة وأقوى بها، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كأنها تشوفت أن يكون المولود ذكرا ليكون أقدر على الخدمة وأعظم موقعا. في كلامها نوع اعتذار إلى ربها عز وجل: وإني سميتها مريم. وفي هذا إشارة إلى جواز تسمية المولود في يوم ميلاده. طبعا في حديث عمرو بن شعيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. وفي حديث سمرة ابن جندب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. لكن ورد أيضا في السنة عندنا ما يدل على تسمية المولود في أول يوم الولادة، في حديث أنس ابن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ولهذا قال أهل العلم: لا حرج في التسمية أول يوم أو في اليوم السابع. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تقبل الله نذرها وأجارها وذريتها من الشيطان الرجيم، وأنبتها نباتا حسنا في بدنها وخلقها وخلقها، وقيض لها عبده ونبيه زكريا ليكون كافلا لها. وهذا من رفقه بها ورحمته بها لكي يربيها على أكمل الأحوال، فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء ولزمت محرابها أي مصلاها. إن عبد الله زكريا الله جل وعلا قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نشوف بعد قليل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، طعام في غير إبانه، في زمن لا ثلاجات ولا صوب ولا ولا ولا، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، فضلا وإحسانا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حسبان من العبد ولا كسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في هذه إيماءة وإشارة إلى كرامات الأولياء، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلاما. و جاءت السنة المطهرة بإثبات كرامات الأولياء في نصوص كثيرة. أولا أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 بغير طعام ولا شراب وظلوا أحياهم الله عز وجل. في حديث أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرق فتفرق النور معهما، رواه البخاري في الصحيح. وحديث أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن وفرسه مربوطة فجالت أي دارت، فلما سكت سكتت، فلما قرأ جالت، فاضطرب عنده ابن أخذه في مكان آخر مخافة أن تصيبه الفرس بسوء، ورفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة السحاب فيها أمثال المصابيح. فلما أصبح قص قصته على النبي عليه الصلاة والسلام، قاله: أو تدري ما ذاك؟ تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، حديث رواه البخاري في الصحيح. في قصة أسر خبيب ابن عدي تقول المرأة التي كان أسيرا في بيتها: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان هذا إلا رزقا رزقه الله سبحانه وتعالى إياه. يقول شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات أو أنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن السلفي في سورة الكهف وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وهذا موجود إلى يوم القيامة. هنالك دعا زكريا ربه لما رأى هذه الكرامة من مريم، انتبهت حالة خشوع وحضور قلب وتعلق أكبر بالله عز وجل. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. شاهد الكرامة بعينه، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فطمع حينئذ في الولد، وإن كان شيخا كبيرا قد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقر، لكنه مع هذا نادى ربه نداء خفيا وسأل الله سبحانه وتعالى: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله دعاءه، وكان ما تعلمون من بقية القصة مما سنقصه على حضراتكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.